يبقي الفوائد ويموت ولده ولا يموت كذا ولا يموت كذا ولا يصيب كارثة، كل هذا باطل. القرآن نفسه لو وزع منه 100 نسخة أو كذا أو كذا فهو مأجور، لكن لا يحصل له هذا الذي قال هذا الكذاب، ولا يكون عليه خطر لو لم يوزع، أو عاش الدهر كله ولا يوزع المصحف لا بأس عليه، للمصحف من يوزعه ومن يبيعه ومن ينشره إلى الناس، ولو أنه اشتراه من السوق وقرأ فيه ولم يوزعه فلا حرج عليه، ولو كتبه وقرأ فيه ولم يوزعه فلا حرج عليه. كيف بهذه الوصية المكتوبة الباطلة من لم يوزع يكون عليه كذا وكذا؟ المقصود أن هذه الوصية باطلة ومكذوبة ولا أساس لها، ولا يجوز اعتقاد هذا الكلام، ولا يجوز توزيعها ولا نشرها بين الناس، بل يجب إتلافها والتنبيه على بطلانها. رزق الله الجميع العافية والهدى. اللهم آمين. الواقع سماحة الشيخ، مصداقا لما تفضلتم به أذكر أنني عرضت هذه الرسالة في نفس الفترة التي تفضلتم بتحديدها، وهي ما يقرب من 10 سنوات، وقبل فترة أيضا ناقشناها، ونحن هنا في هذا البرنامج نحاربها فضلا عن توزيعنا لها، وها نحن بحمد الله بصحة جيدة، ونذهب ونعود إلى أعمالنا ونحن وأولادنا وأقاربنا وأموالنا بخير وعلى خير. وهذا مثل ما تفضلتم كله واقع، ونحن نحاربها من 10 سنين ولا رأينا إلا خيرا. الحمد لله. كل هذا شيء باطل لا ينبغي التعلق به. نعم نسأل الله العافية. لعله من المناسب سماحة الشيخ أن تتفضلوا بالتنبيه إلى خطر المطبوعات على العقيدة وعلى الأمن وعلى أيضا ما يخص أفكار الناس. ينبغي لمن وجد مطبوعات تلصق بالجدران أو توزع بين الناس أن يسأل عن أهل العلم، ولا يعتمد عليها إلا عن بصيرة، إن كان من أهل العلم عرفها بحمد الله، نبه على بطلان الباطل وعلى صحة الصحيح. أما إن كان من العامة فلا ينبغي أن يتقبل كل ما يوزع بين الناس، الواجب أن يسأل أهل العلم في بلاده أو في غير بلاده الذين يثق بهم ويعرف علمهم وفضلهم، يسألهم عما قد يقع في يده. فبلغني أن الرسالة التي توزع التي باسمي فيما يتعلق بالأذكار عقب الصلاة، بلغني أن بعض الناس كتب عليها من وزع منها كذا وكذا فله كذا، ومن نشر منها كذا وكذا فله كذا، وهذا كله باطل لا أصل له، ولم أكتب هذا، وإنما كتبت بيان الذكر محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات. أما زيادة على هذا من فعل كذا أو من نشرها أو من كتب منها كذا وكذا، فهذا إن كان وقع فهو باطل لا أساس له، ولم أكتبه ولم أورده، بل هذا من كذب الكذابين ومن بهتان أهل الباطل، نسأل الله العافية. والحاصل أن هذه المسائل التي أشرت إليها وهي الملصقات والموزعات من الرسائل والكتب والنشرات يجب الحذر منها، فلا يقبل منها إلا ما كان ثابتا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مما يبينه أهل العلم العارفون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة من البحرين، يقول طه ميم أخونا، يقول إذا فاتتني سنة الفجر فمتى أقضيها؟ إذا فاتت سنة الفجر إحنا المسلم مخير، وهكذا المسلمة إن شاء صلاها بعد الصلاة وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس وهو أفضل. وكل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أنه رأى من يصلي بعد الصلاة فأنكر عليه فقال يا رسول الله إنها سنة الفجر، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه الأمر بقضائها بعد ارتفاع الشمس، فكل هذا بحمد الله سائر، فمن صلاها بعد الصلاة فلا بأس، ومن أخرها حتى ترتفع الشمس فهو أفضل. بارك الله فيكم. أخونا يقول أيضا لاحظت بعض المصلين إذا انتهى المؤذن من إقامة الصلاة رفع يديه ودعا، وذلك قبل تكبيرة الإحرام، فهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس لهذا أصل، ولم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بشيء بين الإقامة وبين دخول الصلاة، ولم يحفظ عنه أنه رفع يديه في هذا الموطن، بل لا ينبغي لأحد يفعل ذلك لأنه خلاف السنة. نعم. أيضا لاحظت عندما تقام الصلاة ويصل المؤذن إلى آخر كلمات الإقامة وهي لا إله إلا الله، أرى بعض المصلين يقبض أصابع يده اليمنى ويرفع السبابة، كذلك أثناء خطبة الجمعة أو أثناء حلقات العلم إذا ردد الإمام أو الخطيب كلمة لا إله إلا الله أرى كثيرا من الناس يرفعون سبابة اليد اليمنى، فهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم شيئا في هذا، ولا أحفظ أنه ورد عنه شيء في هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد الإشارة بالسبابة في التشهدين، التشهد الأول والتشهد الأخير، هذا يرفع سبابة عليه الصلاة والسلام إشارة للتوحيد. وأما بعد الفراغ من الذكر من الأذان أو من الإقامة فلا أحفظ شيئا في هذا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم شرع للناس أن يجيب المؤذن والمقيم وأن يقول بعد الأذان وبعد الإقامة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا يؤتى. وقال في من فرغ من الوضوء، إنها من قال حين يفرغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي رحمه الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، وهذا بإسناد صحيح. ويشرع أن يقول ذلك بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. جاء في رواية ثم يرفع نظره إلى السماء، لكن لا أحفظ في شيء من الروايات الإشارة بالسبابة في هذا، ولا بعد الإقامة ولا عند الدخول في الصلاة، إنما هذا في التشهدين كان يشرب بإصبع السبابة في الشهد الأول والشهد الأخير عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، لبرنامج بعض الأسئلة لو تكرمتم عن موضوع الجهاد في أفغانستان، ذلكم أن الجهاد في تلك المنطقة يلاحظ أن له حاجة ماسة إلى الدعم والمؤازرة من قبل المسلمين، كذلك الناس في حاجة إلى معرفة الحكم الشرعي لذلك الدعم وتلك المؤازرة، وأيضا عن المشاركة الفعلية مع إخواننا في أفغانستان، وأعني بها المشاركة الحربية في الميدان. كل هذه القضايا بودي أن تتفضلوا سماحة الشيخ بالإجابة عن قضاياها أو عن أسئلتها لو تكرمتم، فتتحدثون في البداية عن الجهاد من حيث هو. الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال وقربات، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه أفضل الأعمال. قالت عائشة رضي الله عنها نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله، قال لكن الجهاد لا قتل فيه الحج والعمرة، وأقرها على قولها أفضل الأعمال. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شيء يعدل الجهاد قال لا أعلم، ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صوم ولا صيام، لا يفطر من صوم ولا صلاة حتى يرجع المجاهد. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المجاهد في سبيل الله والله بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، قال كما تضمن الله مجاهد في سبيله المجاهد في سبيله إن توفاه ويوكله الجنة أو يرجعه سالما مع ما نال من أجل الغنيمة. وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهد في سبيله ما بين كل درجتين ثم بين السماء والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أفضل قال مؤمن مجاهد في سبيل الله، هذا يدل على عظيم الجهاد. وقد قال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمن بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، هذا خير عظيم. قال سبحانه: إن الله اشترى منهم من أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة، الآية والآيات والأحاديث والجهاد كثيرة جدا يصعب حصرها لكثرتها، والجهاد في الأفغان من أفضل الجهاد، وجهاد شرعي، جهاد في سبيل الله، جهاد لأحفظ دولة وأكثر دولة من الدولة الشيوعية، فينبغي المسلمين أن يدعموا هذا الجهاد، بل يجب عليهم أن يدعموا هذا الجهاد ويساعدوا المجاهدين في النفس والمال، ولا سيما الدول الإسلامية والأغنياء والأثرياء يجب أن يدعموا هذا الجهاد وأن يساعدوا المجاهدين، ويجب على من تيسر له أن يجاهد بنفسه أن يشارك في هذا الخير العظيم، لأنه عمل صالح وجهاد لأخبث دولة وأكبر دولة، وفي حماية لبلاد المسلمين وصيانة لبلاد المسلمين ومساعدة للمظلومين والمنكوبين من إخواننا الأفغان المجاهدين والمهاجرين منهم. فالواجب على جميع المسلمين وعلى جميع الدول الإسلامية أن يعنوا بهذا الجهاد وأن يولوه غاية العناية، وأن يدعموا بما استطاع من مال ونفس، لكن ليس لمن أراد الجهاد وله والدان أو أحدهما أن يجاهد حتى يستأذنهما أو يستأذن الموجود منهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله ورسوله، لذلك قال: الصلاة على وقتها، لا ثم أي، ولا بر والدين، ولا ثم أي، قال: الجهاد في سبيل الله، فجعل الجهاد بعد الوالدين. وجاء رجل يستعينه في الجهاد فقال: أحي الوالدات؟ قال: نعم. قال: ارجع فاستعينهما فإن أذنا لك وإن أغفر لهما. وفي كل حال فهذا الجهاد في سبيل الله له شأن عظيم، ولا أعلم في الوقت الحاضر جهادا أفضل من الجهاد في أفغانستان ضد أعداء الله الشيوعيين. وقال عليه الصلاة والسلام: من جهز غزا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. نسأل الله يوفق المسلمين لما فيه رضاه، ويوفق إخوان المجاهدين في الأفغان لما فيه رضاه، وأن يعينهم وأن ينصر بهم الحق، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يخبر أعداء الإسلام أينما كانوا، وأن يوفق المسلمين في كل مكان لمساعدة إخوانهم المجاهدين في أفغانستان بكل مستطاع من نفس ومال. الله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله الخير. الواقع سماحة الشيخ، هذا البلد فيه كثير من الخير وفيه كثير من العطاء، وأهله يتنافسون على الخير، إنما هم في حاجة ولا شك إلى التذكير بين كل فترة وأخرى، لعلنا لا ننسى المشروع الذي تبناه المفكر الإسلامي جارودي، وعندما توجهت إحدى الصحف وهي جريدة الرياض بدعوة الناس إلى التبرع لهذا المشروع، غطيت نفقاته جميعها في ساعة واحدة فقط. ولعله من المناسب هنا أن نذكر إخواننا المسلمين، ويتفضل سماحة الشيخ أيضا بتذكيرهم من منبر برنامج نور على الدرب، لعلهم أيضا يتذكرون إخوانا لهم في أفغانستان وهم يعانون من المرض ومن الجوع، فضلا عن حرب الدولة الشيوعية لهم. وهذا بحمد الله واقع، فإن المسلمين هنا بحمد الله يساعدون مساعدات كثيرة والحمد لله، وتجمع بواسطة الجهات المسؤولة ومحل السبيعي ومحل الرازي وبنك الأهلي وبنك الرياض، تجمع عند هؤلاء المساعدات وترسل بحمد الله بواسطة لجنة مأمونة باكستان لمساعدة المجاهدين والمهاجرين وهم اللاجئون. نعم. وهذا بحمد الله مستمر من نهر طويل، والدولة بحمد الله وفقها الله قائمة بذلك ومعتنية بهذا الأمر، فنسأل الله أن يوفق إخواننا لمزيد من الدعم والجهاد، ويوفق الدولة لما فيه ويعينها على كل ما ينفع إخواننا المجاهدين، وأن يعينها أيضا على نقل هذه المساعدات وتوزيعها بين المجاهدين والمهاجرين على الوجه الذي يرضي الله وعلى الوجه الذي ينفع الجميع المجاهد والمهاجر، إنه خير ومسؤول. لكن التذكير بين كل فترة وأخرى سماحة الشيخ ما هو دوره؟ تونا منذ قليل، منذ أيام قليلة نعم نشر في هذا التذكير وفي الصحف المحلية وفي الإذاعة صحيح من أعضاء الهيئة الشعبية التي تلقى مساعدات المجاهدين، ويرأسها سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز من طرف الرياض، وأنا عضو في هذه الهيئة، وهم بحمد الله مشرفون في ذلك، نسأل الله أن ينفع بالأسباب. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. نعود إلى بعض من رسائل البرنامج، فهذه رسالة الأخ عبد الله الدوسري من الخرج، أخونا يسأل عن حكم مس المصحف من غير وضوء، وهل عليه اسم في ذلك؟ مس المصحف بدون وضوء لا يجوز، لا يجوز، هو الذي عليه عامة العلماء وجمهور المسلمين، وقول الأئمة الأربعة رحمهم الله، هو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت فيه عن صلى الله عليه وسلم قال في كتابه لعمرو بن حزم حين أرسله اليمن، قال فيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فدل ذلك على أن القرآن لا يمسه من هو على جنابة أو على حدث أصغر، وإنما يمسه من هو على وضوء على طهارة، هذا هو المعتمد. أما القراءة فلا بأس، من يقرأ عن ظهر قلب وهو على حدث أصغر لا بأس، أما يكون يمس المصحف فلا، وأما الجنوب فلا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم فأما الجنوب فلا ولا آية، ولما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء أو قال لا يحبسه شيء من القرآن إلا جنابة، رواه أهل السنة والإمام أحمد في إسناد حسن. أما الحال والنفساء اختلف العلماء فيهما، هل تلحقان بالجنوب فتمنعان من مس المصحف أم يجوز لهما، هل تلحقان بالجنوب فتمنعان من قراءة القرآن أم لا تمنعان لأن مدتهما تطول، خلاف الجنوب فإن مدته لا تطول، من نفر ومن حاجة يستطيع أن يغتسل ويقرأ، لكن الحائض والنفساء مدتهما تطول، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز القراءة للحائض والنفساء عن ظهر قلب من دون مس المصحف، وقال بعض أهل العلم إنها ليس إنهما ليست مثل الجنوب، وهذا القول أرجح وأظهر، وإن كان خلاف مشهور عند العلماء لكنه أظهر في الدليل، فليست الحائض وليس النفساء مثل الجنوب، ولا يصح قياسهما على الجنوب. أما حديث لا يقرأ القرآن لا يقرأ شيء من القرآن الحائض ولا الجنوب هو حديث ضعيف، خرجه الترمذي رحمه الله وجماعة من حديث إسماعيل بن عياش عن مسلم بن عقبة، وإسماعيل رحمه الله في رواية عن الحجازي ضعيف فلا يحتج بهذه الرواية، وإنما المحفوظ ما يتعلق بالجنوب خاصة، والجنوب مدة قصيرة متى فرغ تزل وقرأ والحمد لله، أما الحيض والنفساء مدتهما تطول، فالصواب أنه لا حرج عليهما أن تقرأ عن ظهر قلب لا عن مس المصحف، أما الله ولي التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا مست المصحف ومعها حائل سمحت الشيخ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع الحائل كالقفازين نعم أو من وراء ثوب نعم فلا بأس إن شاء الله عند الحاجة إلى ذلك عند الحاجة. نعم. بارك الله فيكم. ماذا يطلق على أبو الزوجة وأم الزوجة؟ لأنه في وقتنا هذا نجد بعض الناس يطلقون على أبو الزوجة لفظ خال وعلى أم الزوجة خالة، أفيدونا أفادكم الله. لا يعلم في هذا شيئا من السنة، وإنما عرف الناس يختلف، منهم من يسمي أم الزوجة خالة وأب الزوجة خالة، ومنهم من يسمي أم الزوجة عمة ويسمي أب الزوج عما، والأمر في هذا سهل لأنه من باب العرف. وإذا سماها صهرتي وسمى أب الزوجة صهري كله سهل، هم يسمون أصهارا، الأقارب من جهة النكاح يسمون أصهارا، لكن في عرف الناس لهم اصطلاحات في هذا الأمر، منهم من يسمي أما الزوجة عما أو خالا، وهم الزوجة عمة أو خالة، ولا مشاحة بهذا. طيب. إن شاء الله. نعم. أحد الأخوة المستمعين يقول: قاف عين سين معلم سوداني في اليمن، يقول: سمعت في شريط أن معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان باليمن، وأخبره بنبأ الوفاة ملك من السماء، فما صحة هذا القول؟ لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذا الخبر أصلا، لكن نعم هو كان في اليمن وقد في خلافة الصديق رضي الله عنه، ولكن هذا القول أنه أخبره بوفاة النبي ملك هذا لا نعلم له أصلا. ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟ لا أعلم في هذا شيئا، لكن إن كانت الظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب في الصدر الأسود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التغيير بالسواد، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحنة ونحو فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بالأسود فلا، كالرجل سواء. نعم. أخونا له سؤال آخر يقول: هل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يقصد منها التأكد من الحمل أو عدمه فقط؟ وإذا كان الجواب كذلك فما قولكم إذا أمكن التصرف على وجود التعرف على وجود الحمل أو عدمه في أقل من مدة العدة بواسطة الطب مثلا؟ العدة مدة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق وبعد الوفاة لحكم كثيرة، لحكم كثيرة، ليست مجرد براءة الرحم بل لحكم كثيرة، منها براءة الرحم لئلا تجتمع المياه في الرحم تشتبه الأنساب، ومنها احترام الميت وأن يبقى له حرمة في نفس الزوجة وصيانة لها عن التطلع للرجال من حين الوفاة، كما جعل الله للمطلق ذلك عدة لزوجتك معروفة ثلاث حيض إن كانت حيض أو ثلاث أشهر إن كانت لا تحيض. فالمقصود أن ليست الحكمة فقط مجرد براءة الرحم بل هي من المقصود، وهناك حكم أخرى وأسرار أخرى غير مجرد براءة الرحم، فنبه على ذلك العلامة المقيم رحمه الله في كتاب إعلان الموقعين، ونبه غيره على ذلك رحمه الله عليه من أهل العلم. طيب. المقصود أن ليست الحكمة مجرد العلم براءة الرحم لا، ولهذا يجب على المرأة أن تعتد مطلقة ولو كان ما دخل بها، إذا مات عنها حتى ولو ما دخل بها، إذا عقد عليها ومات عنها قبل أن يدخل بها فإذا أدلة عامة تعمها وتعم غيرها، فعليها أن تعتد 14 وإن كان معلوما أنه ليس في رحمها شيء. بارك الله فيكم. فإن التي لم يدخل بها ليس في رحمها شيء من الزوج. نعم. وهكذا لو كانت صغيرة عقد عليها وهي صغيرة بنت 5 سنين أو 9 سنين ثم مات عنها وقد علم أنه لم يدخل بها، فالحاصل أن هذا أن العدة عامة للصغيرة والكبيرة ومدخول بها وين مدخول بها كان في وفاته. أما التفصيل فهو في الطلع في عدة العين. إذا كانت غير مدخول بها لا عدة عليها في الطلاق، أما الوفاة فإن العدة ثابتة واجبة مطلقة ولم يدخل بها ولو علم براءة الرحم. بارك الله فيكم.